خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن مع لقائنا الأول. الإنسان لابد له من هدف، هذا الهدف يعيش من أجله، يحيا عليه ويموت عليه، وهذه الأهداف تختلف من إنسان لإنسان. فهناك هدف عال فيه السمو والرفعة، وهناك من ينظر إلى الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. لكن في المجمل لابد للإنسان أن يكون له هدف، فالذي يعيش بغير هدف لا تسمى هذه الحياة بحياة أصلا. لكن الأهداف تختلف، هناك من يريد الدنيا وهناك من يريد الآخرة. قال سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الآخرة. اجعل همك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهناك من يعيش للدنيا وهناك من يعيش للآخرة. طبعا ما يتفهمش من كلامي أن نترك العمل نأتي إلى الرهبانية، هذا أمور هذا لا نريده بلا شك، لا والله مش ده قصدنا خالص، ولكن المقصود أن تستعمل ما وهبه الله لك من المال والصحة والنعم في طاعته سبحانه والتزود للآخرة. قال الله سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. بعدما الإنسان يحدد هذا الهدف ويستعين بالله عز وجل، لابد لكل عاقل أن يغتنم هذه الفرص. احنا بنتكلم في خزائن الرحمن عن الاستعداد لرمضان، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام يخرج من القلب إلى القلب، اللهم آمين. يبقى في إنسان بيعيش للدنيا وفي إنسان بيعيش للآخرة. طب الحمد لله أنت قلت اجعل همك الله واجعل همك الآخرة. طيب هل ينتج من هذا الهدف أفعال؟ طبعا، وده اللي احنا عايزين نتكلم عليه في السلسلة دي. لابد لكل عاقل أن يغتنم هذه الفرص. ليه؟ عشان الفرصة ممكن لا تتكرر في حياتك. احنا بنتكلم عن رمضان، ممكن رمضان ما يجيش تاني. احنا بنتكلم عن رمضان والاستعداد لرمضان. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يعلم من يدرك هذا الشهر ومن لا يدركه. فأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا فيه إلى ما يحب ويرضى، فاغتنموا الفرصة. عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قام مسرعا فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. وهو حد يفكر أن سيدنا عكاشة بن محصن قالها هكذا، ولكن هذا الرجل كان يعيش لهذا الهدف واغتنم الفرصة. اغتنم فرصة أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الكلام، واغتنم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فيستجيب الله له هذا الدعاء. وكذلك ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه لما أتى بالوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمياه، يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة، سل حاجتك، نفسك في إيه؟ انظر إلى الهم وانظر إلى الذي يفكر فيه ربيعة. قال له: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة، نفسك معك في الجنة. ده مش عاوز جنة وخلاص، لا ده عاوز يكون في الفردوس رفيق النبي، ما تصلى عليه، عليه الصلاة والسلام: اسمع للكلام الذي تقشعر منه الأبدان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذاك؟ طب في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ وخلي بالك ربيعة بن كعب الأسلمي في هذا الوقت كان شاب، فممكن يطلب: أنا عاوز زوجة وعاوز أولاد وعاوز أموال وعاوز وعاوز. والنبي بين أظهرهم ودعاؤه مستجاب عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذاك؟ نفسك في حاجة تانية غير اللي انت بتقوله ده؟ قال: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى نرجع تاني ونقول: لابد أن يكون لك هدف وتغتنم الفرص، اغتنم فرصة رمضان، وكما سيأتي في فضاء رمضان بإذن الله عز وجل. لكن أذكر الآن كلام لابن القيم رحمه الله. هذا الكلام يكون شحذ للهمم، يديك هم عالية ويدفعك للأمام بإذن الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده سبحانه، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. الله أكبر. هذه الجوائز لمن؟ لمن كان همه الله. طب اسمع العكس. قال: وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها وكله إلى نفسه، أو كما قال رحمه الله. فنسأل الله عز وجل ألا يجعل في قلوبنا إلا هو سبحانه وحده لا شريك له، لأن من انشغل قلبه عن الله، وانشغل لسانه عن ذكر الله، وانشغلت جوارحه عن طاعة الله، فهو بذلك يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إن لم تعش عبدا لله تعش عبدا لغيره. افهم دي كويس. لو مش هتعيش عبد ربنا هتعيش عبد لغيره. نسأل الله العفو والعافية. لذلك نصيحتي: انشغل بالله واجعل همك الله، وابتعد عن أي شيء يقطع هذه العلاقة التي بينك وبين الله سبحانه جل في علاه. بعدما سمعنا هذه المقدمة المهمة جدا، الأمر الآن هل له علاج؟ الجواب بكل ثقة والله العظيم لعلاج، لكن ابتداء نحتاج إلى رحمة الله سبحانه، أن يجعلنا الله عز وجل من هؤلاء المرحومين، وينأى بك عن هؤلاء الخاسرين. فنعوزك دلوقتي وانت بتسمع السلسلة دي تحط نية صالحة، نية صادقة، بس مش نية بس، وعاوز هم عالية، الاتنين مع بعض، نية صالحة وصدق وهم عالية. فإذا رأى الله سبحانه من عبده صدق النية، ووصل إلى الله عز وجل منك عمل علي، أخذ الله بيدك واعتنى بك. فافهم أخي المسلم، فتجد أن الله عز وجل يدبر لك الأمور ويصلح لك الأحوال. إمتى؟ عندما تجعل همك الله. قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اسمع للجزاء، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكما قلنا من رحمة الله عز وجل بعباده وإكرامه لهم أن هيأ لهم فرصا ومناسبات في أيام زمانهم يكون الوصول فيها إلى الله أسهل. ينبغي للعاقل أن يستغل هذه الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. في نفحات من عند الله عز وجل. خلي بالك، أنت ممكن تدخل رمضان وتكون أسعد إنسان، وممكن تخش رمضان وتكون أتعس إنسان. فرمضان كالبحر، هناك من يركب البحر وينجو، وهناك من يركب البحر ويغرق. نسأل الله العفو والعافية. انتبه، إنه رمضان، في أول ليلة من رمضان تصفد الشياطين وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، ويأتي المدد من الله سبحانه تبارك وتعالى بأن يأمر مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. رسالة، رسالة لمن يقول أريد الخير، ها هو رمضان. رسالة لمن يقول أريد أن أبتعد عن الشر، ها هو رمضان. انتبه، إنه رمضان. جاء هذا الشهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم رمضان كان يبشر أصحابه بقدومه، فيقول كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لنا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه، أي قدوم رمضان يعني، فكان يقول لهم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الخير وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أردت متابعين الكرام أن أزف إليكم بعض فضائل هذا الشهر العظيم، وهذا سوف نتعرض له في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل التيسير والسداد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.